بآمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا رب واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا واصرف السوء وألف بيننا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، موعدنا في هذه الحلقة مع الباب الأول من كتاب الاعتصام بالسنة لإمام الدنيا ومحدث الزمن الإمام البخاري عليه رحمة الله. وهذا الباب قال فيه الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. بعثت بجوامع الكلم. عندما نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو باب كذا، هذا هو تبويب الإمام البخاري، هذا تبويب الإمام البخاري. وتبويب الإمام البخاري يتضمن فهمه وفقهه، وأحيانا يبوب الإمام البخاري بشيء أو بنص من القرآن، وتارة يبوب بشيء أو بنص من الحديث، وتارة يبوب بما يفهمه هو وبما استنبطه هو من النصوص الموجودة، وتارة يذكر الباب ثم يأتي بنص الحديث أو يأتي بنص الآية دون أن يبوب شيئا. هذا كله طرائق انتهجها الإمام البخاري في صحيح. وعندما يقول جزءا من الحديث، فلا بد أن تتيقن أن بقية هذا الحديث موجود في أحاديث الباب. فعندما يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم، تيقن أن هذا الجزء هو من أجزاء حديث سيذكره الإمام البخاري لاحقا، وهذا ما ستجده حالا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. انظر، هذا التبويب وهذا جزء من الحديث. بعثت بجوامع الكلم، وبعثت فعل مبني المجهول، والتقدير بعثني الله، بعثني الله، بعثني الله بجوامع الكلم. فجوامع الكلم، والمقصود بجوامع الكلم الجمل قصيرة أو قليلة المباني غزيرة المعاني، الجمل قليلة المباني غزيرة المعاني. هذه الجمل من جملة ما بعث الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ما هذا من جوامع الكلم، لأن هذه الجملة ما تركت بابا من أبواب الفقه ولا مسألة من مسائل الدين إلا دخلتها هذه الجملة. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، هذه الجملة تعلقت بها أحكام كثيرة ومسائل عديدة. هذه المسائل تتضمن أمور في المعاملات وأمور في العلاقات الاجتماعية والأسرية والمالية، بل والعلاقات الدولية، جملة لا ضرر ولا ضرار. وأيضا القرآن الكريم مليء بجوامع الكلم، بل كله جوامع الكلم، فإن الكلمات قليلة ولكن المعاني غزيرة. عندما تنظر في قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، عندما تتأمل هذه الجملة وتطالع كلام المفسرين فيها تجد أن هناك عشرات الوجوه البيانية والبلاغية والإبداعية ذكروها في هذه الجملة القليلة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. ونصرت بالرعب، نصرت بالرعب أي ألقى الله تعالى الرعب في قلوب أعدائه. وهكذا شأن كل من سار على درب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يلقي مهابته في قلوب الأعداء. ولقد رأينا ذلك عندما قرأنا فتوح بلاد الشام وبلاد العراق وبلاد مصر وبلاد البربر وبلاد السند والهند وبلاد الغال وبلاد أسيا الصغرى. ما انتصر المسلمون إلا بالإسلام، ألقى الله تعالى ببركة هذا الدين الرعب في قلوب الأعداء، فانفطرت قلوبهم وانثنت عزائمهم ولم يقوى لهم جيش أمام المسلمين البتة، وهذا ببركة ما كانوا عليه من الدين القويم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنا نائم، وهذا يدل على أن الآتي رؤيا منامية، رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، أي إن النبي عليه الصلاة والسلام وضعت في يده مفاتيح خزائن الأرض، للدلالة على أن هذا الدين سينتشر في الآفاق شرقا وغربا، وأنه لن يدع بيتا من وبر ولا مدر إلا سيدخله إن شاء الله عز وجل، وأن هذه الأمة المحمدية التي يظن أنها أمة الذلة والخسة والصغار والهوان سينقلب حالها إلى قوة وعزة إذا ما استمسكت بدين النبي محمد، ليتبدل حالها من ذل إلى عز، ومن هوان إلى قوة، ومن فقر إلى غنى، حتى ينتشر خيرها في الأمصار جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض أي جمعها وضمها، إن الله زوى لي الأرض أي جمعها وضمها فرأيت مشارقها ومغاربها. سبحان الله، فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لمنها. فالأمة هنا النسبة هنا للدلالة على التشريف، أي أمة الاستجابة الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام واستمسكوا بما كان عليه، فإن الله تعالى سيجعل لهم الأمر قائمة وسيجعل لهم الدولة منتصرة عالية، وهذا ما أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأراه في منامه، حيث جعل كنوز الأرض ومفاتيح خزائنها في يده صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقد تأخر إسلام أبي هريرة، وقد كان فقيرا معدما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان لا يمتلأ له بطن، ثم انقلب حاله حتى صار أميرا وصار له قصر وصار غنيا. سبحان الله، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقد ذهب رسول الله، أي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تلغثونها، تلغثونها أو ترغثونها، تلغثونها أو ترغثونها لغتان بمعنى واحد، لغتان بمعنى واحد، والمقصود بذلك التوسع، التوسع في المآكل والمشارب. ذلك أن المسلمين لما فتحوا بلاد الروم وبلاد الفرس وانتشر الإسلام في هذه البلاد وعظم الغنى وفحش الثراء، عظم الغنى وفحش الثراء، كان ذلك سعة عظيمة في المآكل والمشارب، وهذا ما عبر عنه أبو هريرة بقوليه تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. هذه الكلمة ذكر بعض مفسرين أنها تنثلونها من النثل، والنثل أن يجعل الرامي في جعبة سهامه السهام ثم ينثل السهام سهما سهما، أي يأخذها أخذا سريعا متواليا. والمقصود بذلك أن الدنيا صارت قريبة منكم، صارت قريبة منكم، المآكل والمشارب والخدم والعبيد والقصور والرئاسات والوجهات، هذا كله صار قريبا منكم، فأنتم تأخذون ذلك أخذا سريعا متواليا كما يفعل الرامي مع سهامه. الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أمن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من مناقبه وشيئا من فضائل أمته صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيء ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، وإني أستغفر الله لي ولكم. حديث القلوب يسري إلى النفوس بلا استئذان، فيريح المتعب مما أهمه، ويذهب عن المحزون ما أغمه، ويطهر الروح مما علق بها من متاعب الدنيا وآلامها، فتجده يملك عليك قلبك وعقلك، ويهتف بك من حيث لا تدري، ليقول لك: فاسمع إذن. مع فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز القرشي، يأتيكم في الأوقات التالية. مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يأتيكم في الأوقات التالية. مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن فودة، يأتيكم في الأوقات التالية. مع فضيلة الشيخ خالد صقر، يأتيكم في الأوقات التالية. مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، يأتيكم في الأوقات التالية. مع فضيلة الشيخ مازن السرساوي، يأتيكم في الأوقات التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الهدى، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نعود إلى ما كنا نتحدث بصدده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي اشتمل على جملة من المناقب، الخصائص والفضائل. هذه الفضائل منها ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يتعلق بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الإنسان عندما يقرأ في كتب الحضارات ويقرأ في كتب ديانات الأمم والشعوب، ثم يقرأ بعد ذلك في دين الإسلام، يجد سعادة بالغة أن هداه الله تعالى لهذا الدين، وأن من الله تعالى علينا بالإسلام. يا إخواني، هذه نعمة عظيمة جدا، ولهذا قال ربنا: لقد من الله على المؤمنين منا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عندما تنظر إلى ديانات وإلى شرائع ما كان عليه الإغريق واليونان، تجد العجب العجاب إن هؤلاء القوم خلفوا حضارة سامقة كبيرة جدا، هي أصل الحضارة الغربية الموجودة الآن، ولكنها كانت حضارة عفنة تقوم على الوثنية والظلم والاضطهاد، فيها تعدد الآلهة. هناك إله الخمر، وإله الزراعة، وإله الخصب، وإله الماء، وإله الحرب، وإله السلام، سبحان الله، وإله السماء، وإله الرياح، كل شيء له إله. هذا كلام في غاية الفساد. وهذه الآلهة لا تتصارع، لأن هناك إله قوي ويستضعف آلهة أصغر، فإله الحرب لابد أن يكون أقوى من إله الزراعة، وإله الزراعة لابد أن يكون أقوى من إله الخصب، وهكذا. كلام فاسد. ومع هذا الفساد كان هناك ملايين الناس يؤمنون بهذه الخرافات والأساطير. أما الإسلام فقد جعله الله تعالى دينا قيما، دينا مباركا، فالحمد لله أن جعلنا مسلمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا الدين المبارك الزكي الزاكي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي، ما من الأنبياء نبي، للدلالة على الكلية. إذن كل الأنبياء، كل الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل لأقوامهم يدعون الناس إلى التوحيد وإلى الحق وهدى، كل نبي من هؤلاء ما أرسله الله تعالى إلا وأعطاه من الآيات. الآيات جمع آية، والآية هو الشيء المبهر الخارج عن قدرة البشر، شيء مبهر خارج عن قدرة البشر، ده يسمى آية. يعني عندما يلقى إبراهيم في النار عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فلا تحرقه النار، هذه آية، لأن هذا أمر خارق، خارق عن العادة، لا يستطيعه البشر ولا يقدر عليه البشر، لا يقدرون على دفعه ولا يقدرون على جلبه، لا يقدروا أن يأتوا بمثله ولا يقدروا على دفعه، ده أمر خارق. عندما يجعل الله تبارك وتعالى لموسى عصاه، العصا التي يتكئ عليها ويهش بها على غنمه، هذه العصا كانت آية، فتارة هي ثعبان، هذا الثعبان يلقف ما يأفكون من السحر الباطل الكاسد الذي سحروا به أعين الناس واسترهبوهم، وتارة هذه العصا يضرب بها البحر اللجج فيكون يعني جسرا عظيما تمر عليه أمته وينجي الله تعالى أمته بهذه العصا. هذه آية، فكل نبي أعطاه الله تعالى آية لكي تدل على صدقه وصدق ما جاء به، لأنهم أي الأنبياء يرسلون إلى أقوام على غير الهداية ومن الطبيعي أنك إذا دعوت إنسانا بمنهج يخالف ما هو عليه كذبك وربما اتهمك بأنك يعني الذي لفقت هذا الكلام أو أتيت بهذا الإفك. فعندما يؤيد هذا الرسول أو هذا النبي بهذه الآية فإن هذا التأييد معناه أن هناك إلها قويا قادرا هو الذي أيده بذلك. هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خرج من مصر طريضا شريدا وحيدا، ثم بعد ذلك لم تكن له قوة ولا عشيرة ولا منع، بل كان قومه يستضعفون، فبأي قوة استطاع موسى أن تتهيأ له هذه الآيات؟ ليس هناك قوة له، إذن هذه القوة لم يجعلها من نفسه ولا من عشيرته ولا من قومه ولا رهطه، وإنما هي قوة فوق قوة البشر أعطاه الله تعالى إياها كي تكون دلالة على صدق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي أي أعطاه الله، الفعل هنا مبني للمجهول، أعطاه الله من الآيات، من هنا بيانية أي أعطاه الله آيات، ويمكن أن تكون من هنا للبعض أي أعطاه بعضا من الآيات، لأن الآيات كثيرة جدا ومتنوعة. ثم إن الآيات في غير الأنبياء لا تسمى آيات وإنما تسمى كرامات، فجرى الصلاح أهل العلم على أن الخوارق للأنبياء آيات والخوارق لغير الأنبياء كرامات، وأهل السنة يؤمنون بكرامات الصالحين كما يؤمنون بآيات الأنبياء والمرسلين. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أمن أو آمن عليه البشر. اللفظ الأول من الأمن، من الأمن، واللفظ الثاني من الإيمان، والعلاقة بين الأمن والإيمان أن الإيمان إذا تحقق فإنه يجلب الأمن، الإيمان إذا تحقق فإنه يجلب الأمن، لأن هذه الأزمان بلادنا تغط في الاضطرابات والاختلافات والانقسامات، والكل يزعق بأعلى صوت نحن نريد الأمن والاستقرار. فاعلموا أيها الناس أن الأمن لبلادنا والاستقرار في بلادنا لن يكون إلا بالإيمان. قال الله: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله في بيان الذين هم أحق الناس بالأمن، قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الأمن والأمان والهداية والاستقرار في الدنيا والآخرة لن يكون إلا بتحقيق الإيمان. فالإيمان الإيمان يا عباد الله، الإيمان الإيمان يا عباد الله، لن يكون الإيمان بالمهاترات ولا بالحزبيات البغيضة، وإنما الإيمان بأن يستمسك الناس وأن يعتصم، أن يعتصم الناس بحبل الله عز وجل، فافهموا هذا المعنى ترشد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أمن أو آمن عليه البشر. لن يتحقق الأمن والله إلا بالإيمان، والإيمان أن تؤمن بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعتصم بالكتاب والسنة، وأن تعتصم بما كان عليه السلف الصالح، وأن تعتصم بدين الله تعالى المنزل، وألا تحيد عن شرع الله تبارك وتعالى أبدا. فإذا فعلت ذلك وقع الإيمان، وإذا وقع الإيمان كان الأمن إن شاء الله. ولذلك عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام متوسدا بردته في ظل الكعبة، فأته خباب قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا الله؟ ألا تدعو لنا الله؟ وكان الصحابة في ذلك الوقت في مكة يعانون من الاضطهاد الشديد والعنة والتعذيب، فاعتذر النبي عليه الصلاة والسلام وقال مغضبا إن من كان قبلكم كان الرجل يمشط بأمشاط من حديد ما بين عظمه ولحمه ما يصده ذلك عن دينه، وإن الرجل كان ينشر بمنشار حتى يسقط لشقيه فما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوشك أن تخرج الضعينة من كذا إلى كذا، لا تخاف إلا الله، وهذا دلالة على تحقق الأمن، فالأمن لا يتحقق أبدا إلا بالإيمان، لن يتحقق الأمن أبدا إلا بالإيمان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. ما شاء الله، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات كثيرات، وإذا تصفحنا الكتب المتعلقة بدلائل النبوة أو خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا أن هناك مئات الآيات التي أعطاها الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، آيات حسية كثيرة، من ذلك تصبيح الحصى في كف النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك حنين الجذع أي جذع النخلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبكاء ذلك الجذع على النبي صلى الله عليه وسلم عندما فارقه ليقف على المنبر، من ذلك فوران الماء من بين أصابعه الشريفة حتى يشرب الجيش كله، آيات كثيرة تدل على تأييد الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أعظم آية من الله تعالى بها على نبي محمد عليه الصلاة والسلام الوحي. لماذا؟ لماذا؟ لأن الوحي متجدد مستمر باق، كل الآيات التي أعطاها الله تعالى للأنبياء انتهت، وكل الآيات الحسية التي أعطيت للمرسلين انتهت، انتهت بوفاتهم ولم يبق منها شيء، ولم يبق منها شيء. ما هي الآيات التي بقت؟ لم يبق شيء ولم تبق آية لنبي. أما الآية الباقية المستمرة هي القرآن الكريم، القرآن الكريم، هذا القرآن الذي اشتمل على العلم النافع، والذي اشتمل على التوجيهات لكي يصلح بها العمل فيكون العمل صالحا، القرآن الذي لا ينتهي خيره ولا ينضب معينه ولا ينقطع بركته أو لا تنقطع بركته، القرآن الحبل الممدود الذي ينبغي أن يعتصم به الناس، القرآن الذي من اعتصم به نجا، هذا القرآن هو الآية العظيمة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. ثم قال: فأرجو أني أكثرهم، أي أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، والمقصود بالتابع أي الأصحاب والأعوان والمحبين، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم التي اقتفت أثره واعتصمت بسنته هم أكثر أتباع الأنبياء يوم القيامة، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هذه الأمة، وأن يمسكنا بالكتاب، وأن يشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن حياتنا، وأن يحسن خاتمتنا، فإنه سبحانه وتعالى بر شكور، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا رب واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا واصرف السوء وألف بيننا. رب آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا رب واجمع شملنا.